لسنا ضعفاء ولكن الخصم كان عزيزا، ولسنا أغبياء ولكن تغافلا للود مجيزا، ولم نطرق بابا لحاجة، ومن طرق بابنا نال تكريما وتشريفا. غريبة هي الأرواح، فإذا ما ملكت ملأت، وإذا آوت داوت، وإذا أحبت أحيت، فلاطفوا الأرواح ولا تطفئوها.